أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في آخر درس على باب إزالة النجاسة، وأخذنا جزءا من هذا الباب، نعيد باختصار شيء منه وندخل في الدرس الجديد إن شاء الله. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، وهذا لا يصح. وذكرنا في الأحاديث السابقة أن الذي جاء فيه النص بأن يغسل 7 مرات هو ما ولغ فيه الكلب من أوانه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، الأولى هن بالتراب أو عفروه 8 بالتراب أو إحداهن بالتراب. فعلى ذلك هذا في الأوعية والآنية فلا يقاس عليها غيرها، أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل المسجد وقد تبول في المسجد، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه 7 الغسلات إلا بقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. يبقى على ذلك النجاسة حتى تزال يشترط إزالة الجرم، جرم النجاسة، السخن، الشيء، العين النجاسة نفسها. لكن إنها 7 مرات هذا يحتاج لدليل خاص، ما فيه دليل إلا في ولوغ الكلب فقط. عن أحمد رواية تانية 3 غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأن هذا الغسل استحباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم من الليل أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يضعها في الإناء، قبل أن يضعها في الإناء. ولم يقل إن يده فيها نجاسة حتى نقول إنه يشترط لكل نجاسة 3 غسلات، لم يقل ذلك، ولكن علل بأنه أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلى ذلك إذا قام الإنسان نوم الليل فلا يجوز له أن يدخل يده في الإناء حتى يغسل يده، والمستحب أن يغسل اليد 3 مرات. عن أحمد يكاثر بالماء من غير عدد، هذا معقول أن يكاثر بالماء يعني وجود نجاسة يقينية تغسل النجاسة حتى نطمئن أنها قد أزيلت. إذا أزيلت النجاسة خلاص، سواء هي أزيلت ب3 غسلات بأقل بأكثر، المهم أنه تزال النجاسة. أن يكون إحداها بتراب طهور، هذا كما ذكرنا في المتنجس بالكلب، وقاس عليه الخنزير وإن كان الراجح أنه اللي ورد في الكلب فقط دون غيره. إذا غيره من النجاسات تغسل حتى نطمئن إلى إزالتها. يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزة. يضر بقاء طعم النجاسة يعني لو أن إنسان عنده طبق، عنده حلة كان فيها أثر نجاسة، أثر ميتة، أثر دم، أثر خمر، ثم غسلها وضع فيها ماء يشرب لقى طعم الخمر ما زال موجودا فيها، يضر ولا لا يضر؟ يضر، طعم يضر، بدليل أنه ما زال موجودا فيها النجاسة. يبقى يضر بقاء طعم النجاسة طالما أن طعم النجاسة ما زال موجودا فيها. لا لونها أو ريحها أو هما عجزة، يعني يقول اللون إذا كان لون النجاسة سهل أن يزيل وجب عليه أن يزيل، إذا كان طعم ريح النجاسة سهل أن يزيل بالغسل يجب عليه، لكن عجز أنه غسل كذا مرة والريحة ما بتروحش. يبقى هنا قد تكون أشياء من الأشياء الحلال موجودة في إناء ويغسلها 2 و3 و4 ولسه ريحة موجودة، أكل فسيخ في صحن مثلا، غسل الصحن 2 3 4 مرات بالماء، يبقى أثر الفسيخ مازال موجودا فيه. هنا ليس معناه أنه لو أن النجاسة مثل ذلك الفسيخ ليس نجاسة، ولكن نقول أنه في الأشياء الطاهرات فيها ما يبقى ريحه حتى بعد غسل الشيء بالماء. يبقى على ذلك إذا كان نجاسة عجزنا عن إزالة ريحها بالماء مرات، هنا لا يضر بقاء الريح فيها عجزا. كذلك اللون، لون النجاسة زي دم، دم جه على قميص وغسلنا القميص 1 و2 و3 ما زال اللون بتاعه ما بيروحش منه، يبقى على ذلك هنا عجزنا عن إزالته فلا شيء في ذلك. لكن إذا كان هذا يسهل، الأمر سهل إن حنغسل بس أدلك شوية خيروه، يبقى يلزمني أن أفعل ذلك. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء، قدمنا ذلك أيضا. أنه يفرق بين بول الغلام وبول الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل دائما إذا كان لم يطعم فإذا أكل الطعام لشهوة يبقى يغسل بول الغلام وبول الجارية. يبقى الرضيع الصغير الصبي إذا بال على ثوب ينضح الثوب ينضح طالما إن هو مازال يرضع ولم يأكل الطعام لشهوة. الصبية الصغيرة إذا كانت ما زالت ترتضع ولم تأكل طعاما لشهوة ما يفرقش بولها عن بول الكبيرة لابد من غسله وقدمنا ذلك. يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. يعني إذا كان صخر أرض صخرية أو أحواض حوض تسقي فيه الإبل ونحو ذلك وتنجس بسبب كلب أو خنزير أو غيرها تكاثر بالماء لغاية ما يذهب أثر هذه النجاسة. لكن إذا كان شيء يأكل فيه الآدمي إذا كان صحن إذا كان حلة وعاء إناء يبقى لابد من غسلها 7 مرات أولهن بالتراب. إذا هنا يجزئ في تطهير صخر وأحواض واضح أشياء كبيرة كل إبل ونحوها تنجست بمائع يجزئ في ذلك المكاثرة بالماء يعني يتحط عليها ماء كثير حوض ضخم فلو فرضنا حطينا فيه قلتين من المية هنا يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرق بين ما فوق القلتين وما دون القلتين في الحديث. يبقى إذا كسر بالماء بحيث بقى ماء كثيرا مثل هذه لا تؤثر فيه يبقى لا شيء فيه بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار ولا النجاسة بالنار. هنا ينظر لهذا الشيء إما يكون الأرض هذه لما ننظر فيها لنجد فيها أثر النجاسة استحالة بسبب الرياح وسبب الشمس الريح جففتها وبعدين طيرت التراب والشمس سوتها ما بقاش فيها أثر يبقى هنا نقول الاستحالة مطهرة والدليل على ذلك الخمر. الخمر النجسة إذا استحالت إلى خل صارت طاهرة الاستحالة مطهرة. فإذا كانت الأرض قد استحالت بحيث أنه لا ريحة نجاسة موجودة لا أثر نجاسة موجودة لا لون نجاسة موجودة يبقى على ذلك استحالتها بسبب الرياح وبسبب الشمس هنا الاستحالة مطهرة على الراجح. والدليل ما جاء في الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل فيه الكلاب وتدبر وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. ويقينا لو كان أثر بول الكلب موجودا وجب عليهم أن يرشوه وجب عليهم أن بول الإنسان الأعراض اللي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء يبقى من باب أولى بول الكلب لو كان مولودا. ولكن لما لم يوجد له أثر تقول وتدبر فين تبول في المسجد مش معروف ما أمرش ما هو يترش المسجد كله بالماء ولا يغسل المسجد كله بالماء دل على أنه يعفى عن ذلك وأنه إذا استحالت النجاسة فالاستحالة يعني تحولت إلى صورة أخرى ما هيش صورة النجاسة المعهودة الاستحالة هذه مطهرة. تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها تطهر الخمر وقدمنا الكلام في ذلك أن الخمر إذا تحول إلى خل وحده اتفق العلماء على أنه صار طاهرة. ولكن اختلف العلماء فيما إذا تعمد الإنسان أن يحول الخمر إلى خل ذكرنا أنه أكثر العلماء على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وهو الصواب. ولكن إذا فعل ذلك فالأكثر على أنه ما زال نجسا. الراجح أنه كيف يكون نجسا والصورة اللي أمامنا صورة خل وليست صورة خمر هنا الصورة الآن هذا خل وكيف يقال عن خل أنه نجس. فنقول يحرم التغيير التحويل ولكن إذا تحول نحكم الآن الموجود أمامنا خل فنحكم عليه على ما هو في الآن أنه طاهر وليس بنجس. إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها هذا أمر آخر. لو إن إنسان لابس أفطان وهو في الطريق طلطش عليه مية نجاسة شاف مية النجاسة جات على ديل الأفطان غسل ديل الأفطان يطهر الأفطان ولا ما يطهرش طاهرة. إذا طلطش عليه نجاسة حس نجاسة لكن على ما خلع الأفطان كانت ماشية فين في الأفطان يعمل إيه الآن يغسل جميع يغسل يجب عليه إزالة النجاسة ولم يستيقن من إزالة النجاسة حتى يغسل الجميع وجب عليه غسل الجميع. فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، طالما إنه الآية بتقول لنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى على ذلك رجس هنا يأتي كثيرا مرادفا للنجاسة، يأتي وكان الرجس القذر، الشيء القذر أو القذر والنتن هذا الرجس، فطالما إنه كثيرا مرادف للنجاسة لا مانع أن يقال هنا إن هذه الأشياء الخمر نجاسة، الميسر نجاسة، الأنصاب والأزلام هذه رجس من عمل الشيطان، نتانا من عمل الشيطان يوحي الإنسان أن يعمل ذلك. ولكن التفصيل النجاسة نجاسة يعني حقيقية حكمية ولا نجاسة معنوية فيها؟ فهنا الميسر عرفنا الأمار هذه نجاسة، ليس معناه أن الفلوس أو أن الزهر بتلعب بالأمار هذا نجسا، نجاسة حقية الإنسان لو أمسك وجب عليه أنه يغسل يده منه. كذلك الأنصاب التماثيل اللي بيذبحوا عليها ونحو ذلك أو ما نصب الذبح عليه، كذلك الأزلام الأقداح اللي مكتوب عليها أخرج أو لا تخرج فعل كذا يستقسمون بها، هذا كله رجس من عمل الشيطان، نقول كما قال الله عز وجل هذا رجس من عمل الشيطان وأنه يجب علي أن نجتنب هذا كله. ولكن حيبقى الكلام أنه لو أن الخمر جات على الثوب هل يجب غسلها؟ نقول ربنا قال اجتنبوه، يبقى لابد أن تزيل هذا الشيء الذي جاء عليه. طيب هذا الخمر أو السجرتو أو غيره إذا قلنا نجاسة حقيقية، فلو أن وضع على الثياب وجب عليك أن تغسل الثوب من أثره حتى تصح الصلاة فيه. إذا قلنا أنه نجاسة معنوية وليس نجاسة حقيقية، يبقى إذا تبخر طار الأثر ليس على الثوب منه شيء، على ذلك الثوب ما زال على طهارته ولا يجب غسل. لكن الأحوط في ذلك وهو قول جمهور الفقهاء إنه لابد من غسل الثوب من أثر الخمر. ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، إذا هنا في أشياء تؤكل أشياء لا تؤكل، كلامه هنا بيتكلم فيما لا يؤكل، لا يؤكل من حيوانات من طيور وبهائم إذا كانت صغيرة حيث أنه رايح علي على الإنسان زي القطة وما دونها تروح وتذهب عليه، هنا يشق عليه احتراز منها، إذا كان فاتح باب بيت القطة بتدخل المسجد بتدخل القطة جوه المسجد، بعد ذلك يصعب عليه أنه هو يمنعها من الدخول. القطة ممكن تأكل فأرا، تأكل دما، تأكل نجاسة، هنا يصعب عليك أن تحترز من أي شيء من ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين عليكم والطوافات من الطوافين، يبقى على ذلك عفي عن مثل ذلك. فما كان مثلها في الخلقة بحيث أنه يصعب على الإنسان أنه يمنعه، فقالوا هذه طاهرة من الطوافين عليكم والطوافات. فقال ما كان فوق ذلك يسهل ان انت تقفل الباب تحط شيء تمنع الكلب ان هو يدخل البيت بتاعك، كلب مش زي القطة القطة تنط وتدخل، الكلب لا، يبقى على ذلك ما كان فوق الهرة فيها مش هيدخل في حديث انها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى ما لا يؤكل من الطير والبهائم ما فوق الهر خلقه نجس، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، كأن هذه الأشياء ممكن تدخل في مكان زي الكلب، ولوغ الكلب يلغ في المكان الزريء ويبول في المكان ينجس المكان. في الحديث هنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوب من السباع، والكلب سبع والسباع في الحيوان والسباع في الطير أيضا، هي الأشياء اللي بتأكل الحيوان وتأكل الجير، هذه السباع العاديات من سباع الحيوان ومن سباع الطير. فما ينوب من السباع هتكون كلاب تأتي على بير المية تشرب منه، كذلك ما يكون من أسود ومن نمار ومن فهود وغيرها من حيوانات تأتي وتشرب منه وتلغ فيه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، إذا كأن هذه الأشياء إما هي نفسها نجسة وإما تحمل خبث وتحمل نجسة سواء في الريق أو البول أو الغائط منها، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء، لا من نجس شيء. مع وجود الاحتمالات هنا إن يكون جسم النمر كله مثلا ورد على المأدة أو الأسد يكون نجسا، وهذا فيه نظر أن يقال ذلك، أو إنه المقصود إذا ولغ زيه زي الكلب، أو إذا جاءت فضلات هذا الشيء، أو إذا مات في هذا المكان فتحلل فيه بهذه النجاسة، ولا شك في ذلك. إذ أن أقوله ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، مما فوق الهر يعني أكبر منها نجس. طيب إيه النجاسة نجس فيه يعني؟ لعله يقصد هنا أن مجرد المرور أو يلمس الإنسان هذا يحتاج لدليل قوي، هذا يحتاج دليل. أنا أقول أنا لو لمست أسد أو لمست نمرة أو لمست فهد أو كده يكون النجاسة لمستها، ولكن الأثار التي منه ماشي، الأثار منه من بول من غائط من ريق قد يكون في هذا، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنوب المياه من السباع، والعادة أن السبع ينوب الماء عشان يشرب، يأتي نوبا على الماء ليشرب منها. يبقى هنا إذا قيل الهر يعفى عنها ما فوقها من كلب وغيره من السباع قد يقال فيه ذلك، إنما التنجيس للجسم التجسم يحتاج دليل خاص، يحتاج دليل. أنا لو لمست شعر الكلب يكون نجاسة، وكان جمهور على ذلك. إنما ريق الكلب هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب في الإناء، هذا ينجس الإناء. يبقى في الحديث هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الماء اللي في الفلاء وما ينوبه ينتاب يعني يأتي عليه نوبة بعد نوبة من السباع والدواب، من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وما قلناش هذه الأشياء خبيثة أو هذه الأشياء نجسة، ما وصفهاش بهذا الشيء، وإن كان قد يدخل تحت معنى الحديث، تحت معنى الحديث، لكن ما نقدرش نقول هو المعنى الوحيد. الحديث فيه لم يحمل الخبث، العادة إن هذه تشرب منه وقد تبول فيه، العادة ذلك تأتي على مورد الماء فتشرب منه ثم تبول فيه ثم تنصرف. في رواية قال لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. طيب ما دون ذلك في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع، ما دونهما في الخلقة يعني ما دون ذلك دون الهر في الخلقة كالحية والفأرة، عايز يقول انه ايضا هذا طاهر. طاهر معناه ان الفار عدى فوق السرير بتاعك، كان لازم تفك الملاية وتغسل الملاية مثلا، نام على المخدة بتاعتك تاخدها تغسلها، طبعا الاحتياط في الانسان يفعل هذا شيء خوفا من الامراض، خوفا من الامراض، لكن كلامنا هنا مش من الامراض، كلامنا في النجاسة، ان هذا نجس المكان، لا لم ينجس المكان، لانه داخل فيه العلة اللي ذكرها في الهرة، انها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب الكلب اللي طلع فوق السرير، تغسل الملاية بتاعت السرير من اثر الكلب، لانه ضروري الكلب ما بيقعدش في مكان الا ما يفضل يلحس جسمه بلسانه، فطالما ان هذا ريق رطبا وداع على جسمه ولزق في في في في الملايه بتاعتك لابد تغسل الملايه، تغسلها كم مره ولهن بالتراب؟ لا مش داخله هنا، مش داخل الغسيل، مش داخل فيه، ده الكلام في الاناء الاوعيه والانيه فقط فيه. طيب يبقى هنا بيقول لنا وسؤر الهر وما دونه في الخلقه طاهر، وبرضه يقول لنا المسكر غير المائع طاهر. المسكر يعني انه اذا كان شيء من النباتات، نباتات مسكرة، مسكرة زي القارات، زي نبات الحشيش ونحوه، هذه الاشياء اذا امسكها انسان في يده وكانت يابسة لا يلسف تنجس اليد، يبقى هنا طاهرة. وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، في حديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى، أصغى معنى أمال يعني أمال لها الإناء حتى شربت، وقال إنها ليست في نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدنا علة يؤخذ مراهب علة ما كان يطوف على الإنسان غصبا على الإنسان ما يقدرش يمنعه، يبقى على ذلك يعفى عنه، يعفى عنه. يأسر صار مرة طلع فوق السرير، طلع فوق السجادة اللي بيصلي عليها وجرى، هنا لا يلزمك أنك تغسل السجادة ولا الملاية بتاع السرير إزاي، فما كان من أشياء تجري بحيث أنك ما تقدرش على هذا الشيء أنك تمنعه، يبقى على ذلك يعفى عن مثله، أو الأصل فيه أنه طاهر بدليل حديث الهر قال إنها ليست بندس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يقول فدل بلفظه، لفظ الحديث منطوق فيه يعني، على نفي الكراهة عن سؤر الهرد. سؤر الهرد بمعنى إنه ما بقي في الإناء بعدما شربت الهرد. وبالتعليل التعليل قال إنها ليست بنجس. إن هنا معنى لأن إنها ليس آسف إنها من الطوافين عليكم معنى لأنها من الطوافين عليكم. إنها ليست بنجس هذا الحكم لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. لهذا التعليل يدل على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا الأشياء يعني التي لا نقدر أن نمنعها من المرور على البيوت. وكل ميتة نجسة يعني الأشياء التي تموت من حيوان ومن طير وغيرها يقول نجسة إلا لقوله تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ويقول لك يعني كل ميتة تصير نجسة وسيستثني بعد ذلك غير ميتة الآدمي للدليل الخاص فيها. يبقى الآدمي لا ينجسه إذا مات طالما أن الجسد ليس عليه نجاسة يبقى الجسد طاهر. لحديث المؤمن لا ينجس ويقال هذا في المؤمن فقط المؤمن لا ينجس يبقى الكافر إنما المشركون نجس الكافر نجس قالوا لا هذه نجاسة حكمية معنوية فقط فيه أما كحقيقة نجست فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الأسرى من كفار كسمامة بن أسال وحبسه في المسجد صلوات الله وسلامه عليه أو كان أسيرا في المسجد وغير وفد سقيف وفدوا على النبي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مشركين فأجلسهم في المسجد حتى ينظروا لصلاة المسلمين لعلهم فأسلم منهم الكافرون. فدل على أن لو كان الأجساد نجسة ما أدخلها المسجد صلى الله عليه وسلم. يقول والسمك والجراد إذا كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي. إذا ما خدش إن المؤمن فقط المؤمن والكافر طالما أن الجسد ليست عليه نجاسة يبقى على ذلك لا ينجس ما وضع عليه. كذلك السمك والجراد يعني ميتة السمك وميتة الجراد لأنها مأكولة حتى ولو كانت ميتة السمك والجراد لو كانت نجسة لم يحل أكلها وقد أحلها النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة نفس هنا بمعنى إيه دم يعني دم ما لا دماء له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينخل معلوم الذباب فيه دم ولكن ليس دما سائلا ولكنه دم يسير فقال هنا فلينقل وفي رواية فليغمس وهو نفس المعنى الغمس والمقل. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال وهذا عام في كل حار وبارد هذا عام في كل حار وبارد ودهن يعني إن طعام الإنسان وقع فيه الذباب ومنح ذلك مقله ثم رماه وقع فيه شيء غير من هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة فيلقيه ويستفيد بطعامه. هنا هذه الأشياء يعني لما يقول لنا وقع الذباب في إناء أحدهم والإنسان نفسه عافى ذلك أرفان مش عايز يأكل هذا الشيء هل يجب عليه أن يأكل ذلك؟ ما أجلش. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الضب الضب لما وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده مش عارف لا لحم أمامه وأراد أن يأكل فقالوا ألا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأخبروه هذا لحم ضب فرفع يده صلى الله عليه وسلم ولم يأكل. فلما سئل أحرامه قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف أنا ما أحبهش أألف منه. فهنا عافه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الإنسان إذا عاف شيئا خلاص ما تأكلش هذا الشيء. الرداء في الأثر إن من القرف التلف إن من القرف التلف يعني قد يقارف الإنسان شيئا فيكون سببا في تلفه بالمقارفة. يكون إنسان يعني يعاف شيئا وأرفان منه وبعدين يقارفه يأخذ يخالطه أو كذا فيكون تلفه من وراء ذلك ما تأكلش حاجة غصبا عنك ولا تأكل حاجة أنت أرفان منها. إنما الإنسان لا مش أرفان منها وصعبان عليه الكوباية اللبن بتاعته ولا الكوباية المية بتاعته اللي هو يرويها صعبان عليه. فهنا الشريعة ما ترمهاش ولكن إذا وقع الإناء فيها اغمس وبعدين شيله وارميه. السبب في ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء فإذا وضعت الدواء على الداء أزاله الله سبحانه تبارك وتعالى. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه نجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. ما أكل لحم يرد على للطعام أو للحيوان أو الطير المأكول اللحم، يبقى الطعام للإنسان أشياء مأكولة اللحم. ما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة استثناء، يبقى إذا شيء مأكول اللحم زي الخرفان زي البقر زي الدجاج وغيرها وكان معلوفا على نجاسة أو أكثر العلف بتاعه نجاسة هنسميه ده إيه الآن؟ الجلالة. الجلالة إذا صار تنجس لهذا الشيء نبت لحمه من نجاسة ما لا يجوز لك أن تأكله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله وعن ركوبه لغاية ما يتحول لحمه بأن يرعى في مراع طيبة. إذا رجعنا هنا الطعام أو الحيوان أو الطير المأكول اللحم الذي ليس أكثر علفه نجاسة، بوله وروثه وقيئه ومديه ومنيه ولبنه طاهر، هذا مذهب الحنابلة وليس متفقا عليه بين العلماء، ولكن مختلف فيه بين العلماء كما سنرى. هنا دليل الحنابلة إيه؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المرابط، المرابط مكان اللي بتربط فيه الغنم، حظائر الغنم، صلوا في مرابط الغنم. وقال للعرانيين، عرانيين ناس من الأعراب من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة، فقال انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها، فلو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم أن يشربوا من أبوالها النجسة، فدل على كون يأمرهم أن يشربوا من أبوالها دليل على طهارتها. ويمكن يقال زي ما يقول الإمام النووي لا هي نجسة، هي نجسة ولكن الضرورة تبيح المحظور، هذا دواء، يبقى على ذلك أباح لهم ذلك. كان دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن بعد ما تشرب اغسل فمك من أثرها لأنها نجسة، اغسل ثوبك من أثرها لأنها نجسة، ولكن لم يقل لهم شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما قرن الأبوال بالألبان، اشرب من أبوالها وألبانها والألبان طاهرة. يقول لنا هنا مقدامة في الموني بول ما يؤكل لحمه وروسه طاهر، البول والروس طاهر، وهذا قول عطاء والنخعي والثوري ومالك، يبقى هذا القول اختيار الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. يبقى هنا بيقولوا لنا إنه بول مأكول لحمه حيفرق بين الحيوان اللي يؤكل لحمه والحيوان الغير المأكول اللحم. المأكول اللحم من بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم المعز هذه أبوالها وأرواثها طاهرة. قال مالك لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسة. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول ذلك، إن أهل العلم كأن من أدركه بالمدينة من أهل العلم يقولون إن أبوال هذه وألبانها ليست نجسة. ورخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها. هذا مبني على إيه؟ على أن الشافعي يرى أن أبوال مأكول اللحم وأرواسها نجسة ليس طاهرة. ابن المنذر يقول أجمع العلماء إلا الشافعي، إلا الشافعي أجمع العلماء على أنه يصلي إنسان في مرابط الغنم، الشافعي على أيه يصلي ولكن تكون سليمة من أبعار، يعني في مكان في جانب منها يكون ما فيش في بعر ولا في أبوال، يقول أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها. رخص في ذرق الطائر، هنا للإنسان يقال الغائط، الغائط للحيوانات هذه اللي هي مأكولة اللحم يقال الروس اللي فيها، الطيور يقال الزرق، هي يعني في الجميع الخارج منها هذا زرق الطائر. رخص فيه أبو جعفر والحكم وحماد وأبو حنيف، هؤلاء رخصوا فيه يعني قالوا إنه معفو عنه. وعن أحمد أن ذلك نجس، عن أحمد بدائي رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أن هذه الأشياء نجسة، وهو قول الشافعي وأبي ثور، قول الشافعي وأبي ثور ونحو عن الحسن والبصري، يعني لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، يعني جاب دليل يحتمل وإن كان احتمال احتمالا ضعيفا، ونتنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه تنزه من البول يعني استنجاء، أن يستنجي الإنسان أنه يحترز من أن يصيبه رشاش بوله. إنسان يتبول أمام الريح اللي تهب عليه حيث رشاش البول يجي عليه، يتبول على أرض صلبة حيث أنه ما هيش الإخوة، بحيث البول يأتي على ثيابه ولا يهمه ذلك، هذا عذاب القبر منه. لكن هم قالوا طيب احنا هنقيد بانه البول هذه الاشياء بول الانسان بس، ليه ما نخلي كل الابواب تنزه من البول؟ يبقى لو ان انسان كان بجوار مثلا جمل والجمل يبول وجاء عليه رشاش الجمل، يبقى على ذلك هو من هذا الشيء، وحملنا ذلك على العموم. لو كان هذا الحمل على العموم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بان يشربوا من ابوال الابل، هذا مش مجرد تنزه من الابوال، هذا شرب الابوال، شرب لو فين تنزه اللي تبعد عن الرشاش بتاعه من انه يشرب ابوال الابل. فالدليل يعني اعم من الدعوه اللي بيدعونها. قال ولانه رجيع فكان نجسا كرجيع الادمي. يقول ابن قدامه ولنا يعني برجح القول المشهور عن احمد وهو قول الامام مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة. هنا بقى كلام الجميل لابن قدامة رحمه الله، أنه يرد على من قالوا أنه هذا مرض ويمكن كانوا حيهلكون بحال الضرورة، وحال الضرورة أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول طيب فرض أن هذا ضرورة، كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، هم اللي بيشربوا دون شيء عليهم الصلاة يصلوا فيها، كان يأمرهم بزلت الأثر بتاعه إذا أرادوا الصلاة، وهو اللي أمر بالوضوء من لحوم الإبل، مش هو أمر بالوضوء من لحوم الأكل لحم الإبل، مش ما أمرش في هذه الحالة باللي يشرب بول الإبل إنه يتوضأ بسببه أو يغسل الأثر بتاعه، لم يأمر بذلك، يبقى دل على أنه ليس هذا أو ليست هذه النجاسة موجودة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، يصلي في مرابض الغنم، كون يصلي في مرابض الغنم مداش إنه كان يأمرهم يكنسوا مربض الغنم الأول وبعدين يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، لكن كان يصلي في مرابض الغنم على حالها، بل هو أمر بها، قال صلوا في مرابض الغنم، لما سألوه أن يصلوا في معاط الإبل قال في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم. هنا يقول وقال صلوا في مرابض الغنم، وهو إجماع كما ذكر ابن المنذر، وهو إجماع، بس أنت فاكر الإجماع النفر بن المنذر قال إيه؟ إلا الشافعي، وإن كان وافق الشافعي الإجماع في جزئية وهي المربط نفسه إذا كان طاهرا، المكان نفسه كان طاهرا ما فيش فيه أثر للبعر ولا للبول، يبقى الإجماع على أنه إذا كان مربط الغنم فيه مكان ما فيش فيه أثر للبول ولا للبعر يجوز له أنه يصلي فيه، هذا الإجماع. لكن حيخالف الشافعي في نقطة إذا كان فيه بول أو بعر منه فليس له أن يصلي فيه، يعني نقدرش أقول هو إجماع على هذه المسألة، إجماع في غير اللي هو يذكره ابن قدامة رحمه الله. وصلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا جاء في صحيح البخاري، صلى في موضع فيه أبعار الغنم، فقيل له لو تقدمت إلى هاهنا، يعني بعض الناس بيقولوا طب ما كنت بصلي في بعض كنت تقدمت شوية جيت في هذا المكان مكان نظيف شوية، فقال هذا وذاك واحد، هذا وذاك واحد، المكان اللي في البعض والمكان اللي ما فيهوش هنا وهنا واحد واثنين واحد، هذا في صحيح البخاري. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات، يعني هنا بيرد على الشافعية وغيرهم، يقول ما كانش عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس جادة بيأخذها في مكان يحطها، ولكن كان إذا حضرت الصلاة صلى، إذا وجد الخمرة وضعها صلى الله عليه وسلم صلى عليها، هي حصيرة يصلي عليها، وغالبا ما كانت في بيته أو في المسجد، إذا كان في أي مكان صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحال اللي هو موجود فيه وصلى على الأرض عليه الصلاة والسلام. فلم يكن العادة يشلوله السجادة في كل مكان يذهب إليه ليصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن قدامة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات، وإنما كانوا يصلون على الأرض، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها، مرابد الغنم لا تخلو، إن في أي مكان يكون فيها بعر من النهاردة من امبارح من السنة اللي فاتت وفيها أثر موجودا من ذلك، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في الصلاة، يعني سجد على الأرض اللي كان فيها الأثر هذه ضروري حيباشر شيئا منها. قال ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه فكان طاهرا كاللبن وذرق الطائر عند من سلمه. من سلم بذرق الطائر؟ مين اللي سلم على ذرق الطائر معفو عنه وإنه ليس نجسا؟ أبو حنيف، الإمام أبو حنيف. فيقول لأننا المخالف الآن حيبقى أبو حنيف والشافعي، الجمهور على أن هذه طاهرة، هيخالف الشافعي فهو بيرد هنا على أبو حنيف وإن سلمت ذرق الطائر وهو مش منصوصا عليه، العلة اللي فيه أنه مأكول اللحم على ذلك هي العلة الموجودة هنا، هي اللي هنا يقول ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر. كان الدياس في الماضي يجيب البقر تدوس على الحبوب عشان تفصل القشر عن الحبة نفسها، يقول لك طيب لو كان الأمر كده كنا نهينا عن دياس الحبوب نجيب البقر عشان تدوس عليه، لأن البقر ضروري أثناء ما حدوس الحبوب حيصل منها بول حيصل منها الروس. قال فإنها لا تسلم من أبوالها فيتنجس بعضها ويختلط النجس بالطاهر فيصير حكم الجميع حكم النجس، ولكن لم يقل ذلك إن حكم الجميع حكم النجس، دليل على أن البول طاهر وليس نجسا من البقر ونحو المأكول اللحم. طيب الإمام البخاري يبوب في صحيحه فيقول باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. دائما بتأخذ تراجم البخاري يأخذ منها فقه الإمام البخاري، فهنا أما عايز تعرف فقه البخاري في هذا الباب إيه حتنظر الترجمة بتاعة الباب، باب كذا حط فيه الاختيار هو رحمة الله عليه، ثم التبويب وذكر الأحاديث إشارة وترجيح لما يختار الإمام البخاري رحمه الله. فهنا لما يقول باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني الباب اللي فيه ذكر ذلك بول الإبل والدواب والغنم. وصلى أبو موسى في دار البريد، كان إشارة منه إلى إيه؟ جواز مثل دار البريد اللي هي كانوا عاملين دور للبريد، دار البريد بتحط فيها الحيوانات الخيل اللي معدة لنقل البريد من مكان رسائل من مكان لمكان، فمعمول في كل مرحلة من المراحل مكان سموه دار البريد في الخيل وفي الحاجات المجهزة لنقل الرسائل من مكان أو من بلد إلى بلد. يقوم مثلا الرسالة جاءت من الشام يتحط بعد الشام بمرحلتين ثلاثة دار للبريد، بعدها بمرحلتين ثلاثة دار للبريد، بعدها وهكذا كل دار مجهزة فيها الخيل بتاع البريد، وبدل ما الخيل تطلع من الدار الأولى لغاية ما توصل مثلا من الشام لغاية المدينة تتعب وتاخد وقتا طويلا جدا، لا دي تتقسم يبقى ينقل من البريد من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية ياخدها واحد عن فرس للمرحلة الثالثة، تنتقل المكان فيكون أسرع الخيل تكون مستريحة في ذلك. فهو في دار البريد هذه كان فيها يقول والسرقين، في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، هنا كأنه يقول إن السرقين الأزبال أو اللي هي الروس يعني موجود في هذه الدار جنب أبو موسى وهو بيصلي، والبرية صحراء جنبه ناحية تانية ساب البرية وصلى في هذا المكان اللي فيه، فلما قالوا له هنا صلي هنا في المكان نظيف فقال هنا وثم سواء، من المكان ده هنا سواء لأن هذا المكان طاهر وليس نجسا. طيب يذكر العلماء في هذا الحديث ان هذا دليل على ان الابوال من هذه الدواب المأكولة اللحم او من الخيل هذه طاهرة. يقول الحافظ تعقب بانه ليس فيه دليل على طهارة ارواس الدواب عند ابي موسى لانه يمكن ان يصلي فيها على ثوب يبسط، يعني قلت ما يمكن أبو موسى حط سوق وصلى عليه، يمكن يعني بحط الاحتمال بحط الاحتمال، ولكن واضح أنه ترجمة البخاري أن ما فيش لا سوق ولا غيره، وإلا اللي شايفينه حاطط سوق ما خلص صلى على سوق في حادث بينه وبين نجاسة إلا هيخليه يقول لا أصلي في المكان الآخر، هنا هذا احتمال يمكن بعيد شوية. قال وأجيب الإمام الحافظ ابن حجر مذهبه إيه؟ شافعي، يبقى مذهبه هو أن هذه الأبوال نجسة ولا طاهرة؟ مذهب أنها نجسة وليست طاهرة، فلذلك هو حيدافع عن هذا المذهب، حيدافع عن مذهب اللي هو عليه. فيقول وأجيبه بأن الأصل عدمه، الأصل عدمه يعني اللي بيصلي بالأصل منهم الصحابة متعودين صلوا على الأرض على طول، فهنا يكون أنك تفترض أن أبا موسى الأشعري جاب سجادة وحطها في هذا المكان، بيقولك لا الأصل عدم ذلك، هذا صحيح. وقال وقد رواه سفيان الثوري في جامع عن الأعمش بسنده ولفظه صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين، في زبل يعني، وهذا ظاهر أنه بغير حال، وهذا ظاهر أنه بغير حال، هذا صحيح. طيب هو نفسه بقى بيقول لنا إيه؟ يقول والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبو موسى، وقد خالفه غيره من الصحابة ابن عمر وغيره فلا يكون حجة، يعني برضو ما يرجح مذهبه هو، فيقول إنه أبو موسى صحيح، هذا صح عن أبي موسى والبخاري احتج بذلك، ولكن في غيره خالفه بذلك كابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى طالما صحابي خالفه غيره ما فيش حجة في هذا ولا في ذلك، ننظر لحجة نقول صحيح، ولا حجة في هذا صحابي خالف آخر، الحجة ليس بفعل هذا ولا ذاك، ولكن رجعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل أسل ذلك. ثم يذكر حديثا آخر صحيح البخاري عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، قبل أن يبنى المسجد، وده عايز يحتج بالإمام الحافظ ابن حجر إلى أنه قبل أن يبنى المسجد، يعني كأنه صلوا في مرابض الغنم ده زمان زمان، فلما بني المسجد لا صلوا في المسجد الآن، ودي يعني لفة كبيرة أوي من الحافظ رحمة الله عليه، الحديث ما دلش على هذا الشيء، كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، طيب لما بني المسجد لم يمنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هنا كان يصلي في مرابض الغنم، فإذا أدت صلاة صلى فيها سواء بني المسجد أو لا، وليست كل صلاة صلاة فريضة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حث على صلاة النافلة في البيوت، يبقى هنا صلاة فريضة كانت في المسجد كان يصلي، لكن النافلة فإنه كان يصليها في المسجد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بني المسجد كان يصلي النافلة في المسجد عليه الصلاة والسلام، وهنا ليس فيه دليل الذي اختاره الحافظ رحمه الله. ابن بطال يقول هذا الحديث حجة على الشافعي، حجة على هو الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم، يقول في قول الشافعي بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها لأن مرابط الغنم لا تستوي من ذلك، الحافظ يقول تعقب لأن الأصل الطهارة وعدم السلامة من النجاسة غالب، برضو لف حوالين هذا الدليل الحافظ رحمه الله، يقول إنه الأصل الطهارة إن لا يصلي إلا في مكان طاهر، طيب عدم السلامة اللي بيحتج بها ابن بطال بيقول صلى في مرابط الغنم، والعادة إن مربط الغنم حيكون مليان ببول الغنم ومليان بالبعر بتاع الغنم أو الزبل بتاع الغنم، فكون هذا الورود الحافظ المسلم هذا غالبا غالبا ما يكون، يعني طالما غالبا يبقى تبقى في حتت ما فيهاش ما هوش الكل، فقال هذا الغالب. فعايز يقول الحافظ إذا فرضنا التعارض بين الأصل، الأصل إن يصلي في المكان الطاهر، وبين الغالب في هذا المكان إن فيه الأزبال وفيه الأبوال ويمكن فيه حتة طاهرة، طيب يبقى تعارض هذا مع ذلك، رجعنا لإيه؟ للأصل اللي فيها أن الأصل الطهارة، وهذا جواب ضعيف من الحافظ رحمه الله. إذا كانت السلامة من النجاسة غالب الداعي للصلاة فيها، إذا كان النجاسة في هذه الأماكن كما يقول الحافظ إنه الأصل الطهارة والغالب في هذه الأماكن النجاسة، هل يعقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المكان اللي الغالب فيه نجاسة؟ عشان الحافظ ابن حجر يقول لنا الأصل الطهارة والغالب النجاسة رجعنا لهذا الأصل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط عليه الصلاة والسلام، كان أورع خلق الله صلى الله عليه وسلم عليه، مش هينقي المكان اللي الغالب فيه نجاسة حتى يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، كونه يصلي في مرابط الغنم دليل أنها طاهرة وليست نجسة وليس فيها شبهة نجاسة اللي يذكرها. طيب نرجع ثاني نقول هنا انه اختصار الكلام انه ابوال الابل نص النبي صلى الله عليه وسلم على شربها للعرانيين ولم يامر بازاله اثرها، دليل على ان هذه الابوال طاهره وليست نجسه، يبقى هنا امرهم شرب الالبان وشرب الابوال ولم يامر بغسل الاثر من ذلك. نرجع تاني المنار هنا بيقولنا وما لا يؤكل فنجس. ما لا يؤكل يعني الحيوان أو الطير الذي لا يؤكل معناه أنه لن أكل هذا الحيوان لكونه محرما، والعادة كما تكلمنا في أبواب الأطعمة قبل ذلك أن هذه محرمات لكون الأطعمة التي تأكلها جيفة، لكون الأطعمة التي تأكلها من لحوم من حيوان وآدميين، فأشياء فيها قذارة فغائطها كذلك. فيقول لنا هنا ما لا يؤكل فيكون ما خرج من أبواله ومن غائطه نجسا. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه لا يتنزه من بوله، قال والغائط مثله. والغائط كان عايز يقول الإنسان غائطه نجس وبوله نجس، وكذلك الحيوان الذي لا يؤكل. وقال لعلي رضي الله عنه اغسل ذكرك، اغسل ذكرك، هذا بول الآدمي، وإذا كان الآدمي طاهرا وهذه الحيوانات فيها النجس وفيها الطاهر، والآدمي بوله نجس بهذه الحيوانات أيضا اللي هي نجسة يكون بولها نجسا. قال في الكافي هنا في حديث إنه لا يتنزه من بوله متفق عليه، حديث اغسل ذكرك يعني من أسد المزي صحيح. قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. يبقى تكلمنا عن البول وعن الغائط، وهنا فرقنا بين بول الإنسان وبول الحيوان اللي غير مأكول اللحم وبين بول الحيوان اللي مأكول اللحم. كذلك الطائر، الذرق من الطائر إذا كان يصيب الإنسان وكان هذا مأكول اللحم فلا شيء، غير مأكول لحم يعفى عن ذلك ويصعب الاحتراز منه، وكان الأولى أن يغسل أسره. القيء يا ترى مع أي الأشياء؟ هل القيء حكم حكم الغائط فنقول هو نجس، ولا حكم حكم الطعام باعتبار لسه ما تحولش فنقول هو طاهر؟ شوف كلام العلماء هنا في الكافي اللي هو مين صاحب الكافي؟ ابن قدام رحمه الله. يقول القيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. القيء نجس، يبقى إذا أكل الإنسان طعاما يعني رجع الطعام لتقيأه فالخارج منه على ما يقول ابن قدامة هذا نجس، ليعلم أنه استحال يعني تحول في جوف الإنسان في معدة الإنسان مع الأشياء الموجودة فيها من عصارة معدية وأحماض ونحو ذلك، فتحول إلى صورة أخرى، هذه الصورة قذرة، هذه الصورة قذرة مستقذرة. طب هل كل مستقذر يكون نجسا؟ هذا فيه نظر، ولكن هو عايز يقول ان هذا خارج من الانسان، خارج من الانسان متغير، خارج متغير زي البول زي الغائط، بل هو قريب من الغائط رائحته منتنه، هل فعل ذلك هذا نجس؟ تشوف لانه طعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط. الامام النووي حيقول لنا ايه في دين؟ يقول اما القيء فهو نجس، المذهب الشافعي ايضا ان القيء نجس لانه طعام استحال في الجوف الى المتن والفساد فكان نجسا كالغائط. فكان يعني عايز يقول الغائط خارج من الانسان شيء منتن خارج من الانسان، قال وكذلك القيء شيء منتن خارج من الانسان، يبقى ده زي ده، هذا نجس وهذا نجس. وهذا احتراز من البيضه اذا صار الدم فإنها لا تندس على أحد الوجهين، واحتراز من المني لأنه لم يستحل إلى النتن والفساد. يعني عايز يقول إنه التعليل بأن القيء كان طعاما وتحول إلى شيء منتن، شيء منتن لأن الإنسان لو أنه تقيأ هل ممكن سن يبلع قيئه ده مرة ثانية؟ استقذار الله، استقذار الله تحول إلى شيء فاسد، فعلى ذلك الإنسان يعافه، بخلاف المني الذي يخرج من الإنسان فهو طاهر أن يكون منه الولد. واحتراز من البيضة، عايز يقول البيضة لو فتحناها لقينا جواها دم، هذه البيضة هل هي نجسة ولا لا؟ قولان للعلماء هل هي نجسة، البعض ينجسها باعتبار أنه مش هو ده الطعام، هذا دم الآن والأصل في الدم النجاسة. قول آخر للشافعية إنها ليست نجسة. القول الآخر ده هيعلمه لك لأنها مش منتنة، لأنها مش منتنة، فعلى ذلك النبي يقول احتراز من البيضة إذا صارت دما فإنها لا تندس على أحد الوجهين، الوجه الآخر أنها نجسة. سواء في النجاسة قيء الآدمي وغيره، قيء الآدمي وغير الآدمي يعني، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير، يعني عايز يقول الطعام النزل للمعدة خرج من المعدة، يبقى على ذلك هذا يصير نجسا سواء تغير أو لم يتغير. طب هذا اتفاق عند الشافعية؟ لا، صاحب التتمة منهم وجزم به المتولي يقول إن خرج غير متغير فهو طاهر، يعني عايز أكل لقمة لما نزلت في جوفي راح مرجعها طلعت زي ما هي اللقمة اللي هي بلع لم تتغير ولا ريحة ولا شيء فيها، هل هذه صارت نجاسة؟ فيختار المتولي وهو مذهب الإمام مالك إن هذه طالما لم تتغير فلا تكون نجسة. إمتى تكون نجسة؟ قال إذا استحالت تغيرت، يعني صار لها رائحة الغائط أو رائحة القيء المنتن. يقول والصحيح، هذا كلام النووي الأول، وبه قطع الجماهير، وبه قطع الجماهير، يبقى كأن جماهير العلماء على أن القيء نجس وليس طاهرا إلا الإمام مالك ومن وافقه من الشافعية، ففرقوا بين الطعام الذي استحال والذي لم يستحل. الطعام اللي تغير خرج بالقيء منتنة رائحته منتنة يقول هذا نجس، وبين الطعام اللي دخل طعاما خرج طعاما زي ما هو ما تغيرش يقول إنه طاهر وليس نجسا. طيب حتفيدنا إيه هذه المسألة؟ هذا قيء خارج الإنسان بيرميه وكان حيأكل هذا القيء عشان نتعب نفسنا؟ لا، في نقطة ثانية إن القيء هذا إذا تقيء دي على هدوم جاء على ثياب الإنسان، برضو حيقول لو إن الصغير بيرضع من أمه وبيرضع من أمه بعد أخ مرجع عليه جاء على ثيابها، وهنا الحكم حكم البول ولا ليس حكم البول؟ الأيب هنا هناخد المسألة في النجاسة، وإلا هي نفسها تكلمنا عنها في الوضوء، فاكرين في الوضوء تكلمنا عن القيء ناقض الوضوء ولا ليس ناقضا؟ ليس ناقضا على الراجح، الراجح ولا في قولان العلماء القيء ليس ناقضا، لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه ناقض للوضوء، احتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، لو في حديث ثوبان وفي قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم، وقال الراوي الحديث صدق أنا ناولته الماء الوضوء عليه الصلاة والسلام وأنا ناولته وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث كأنه يشير إلى أن الإنسان إذا تقيأ أفطر، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ولكن إلا قالوا إن القيء ليس ناقضا للصيام إلا في حالة، اشتدوا بحديث آخر القيء يفرق بين حالة وحالة، إذا كان إنسان زرعه قيء ليس عليه شيء، إذا كان تعمد القيء أفطر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا في الحديث من استقاء فقد أفطر ومن درع القيء درعه القيء فلا شيء عليه، الإنسان اللي يغلبه القيء لا شيء عليه ما يفطرش ولا حاجة، لكن اللي استقاء معنى حط صبعه في زوره وراح مرجع هذا أفطر عليه القضاء. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر يمكن هو تعمد يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان مريضا صلى الله عليه وسلم احتاج أن يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام، بلاش ما استقاءش ولا غيره، ولكنه قاء فأفطر ضعف صلى الله عليه وسلم بسبب المرض ما قدرش يكون صوم عليه الصلاة والسلام. الصواب أن القيء ليس ناقض للصيام إلا إذا استقى إذا تعمد أن يتقي هذه صورة. طيب الوضوء، راوي الحديث يقول أنا ناولته وضوءه صلى الله عليه وسلم، أنا وضيت النبي صلى الله عليه وسلم المية توضى بها، يمكن فيها إشارة إن اللي يتقي يتوضأ، نقول هذا مستحب، ولكن فين دليل الوجوب؟ طيب هنا نقول في الحديث يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتوضي أصلا، فلما تقيا غسل كما وتوضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما فيش دليل على انه كان متوضئا صلى الله عليه وسلم، فلما قاء انتقض وضوءه فتوضا من اجل ذلك عليه الصلاه والسلام. يبقى الراجح ان القيء لا ينقض الوضوء وان كان المستحب ان تتوضا اذا تقيا. يبقى مساله الوضوء حاله، ومساله انه نجس ولا غير نجس هذا امر اخر، ان القيء هذا اللي جاء على ثياب الانسان او على جاء على خارج فم الانسان هل يلزم أن يغسله؟ ضروري لابد من غسله لأن رائحته منتنة، والإنسان إذا كان يتطهر للصلاة لما تركش أثر الرديع أو أثر القيء على ثيابه أو على فمه، يبقى مسألة النجاسة جمهور الفقهاء على أنه القيء، بل جماهير الفقهاء على أن القيء نجس. الإمام مالك فرق بين أن يكون هذا القيء تغير يعني دخل المعدة وقعد فيها فترة فلما تقيا خرج شيء منتن، وبين أن يكون أكبل على لقمة راح مرجعها حالا ما حصلش في حدث حينباني عليها الصغير رضيع الرضيع بالفضع من أمه شرب اللبن وبعدين جاي يدخل يتقشى يتكرع يطلع الغازات اللي في المعدة رحمة الله لبن جاء عليها لسه شرب وخرج وليست له رائحة شيء يبقى لا ينجس الأم. لكن برضو دليل النجاسة ليس قول دليل نجاسة القي وإن كنا نقول لابد من غسل إن رائحته منتنة جدا يبقى هنا أثرها منتنة. إنما هل إذا ترك والأم كملت الصلاة وهي على هذه الحالة بعدما قاع على ثديها الصبي اللي بيرتضع منها هل يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة؟ الراجح لا لعدم وجود الدليل اللي هو نص في هذا الشيء بأن القي هذا بأن هذا القي نجس. إنما الراجح إنه لنتانة هذا القي لابد من غسله فلا ينبغي أن يدخل في الصلاة يؤذي الملائكة بهذه الرائحة لرائعة القي. طيب الرطوبة التي تخرج من المعدة الرطوبة مش قيف ما تخيأش غير لنسموه القلس أو إن العصارة المعدية طلعت في فم الإنسان ويمكن يكون نايم الإنسان وعنده ارتداع في المريء كل شوية تطلع من المعدة حادة توصل لفمه وتنزل على المخدة اللي هو نايم عليه. هنا إذا قلنا إنه ما يخرج من قيء الإنسان نجس يبقى لابد من غسل هذا المكان. إذا قلنا لا ما فيش دليل ينص على ذلك يبقى عزيز المستحب غسل هذا الشيء وليس واجبا. لذلك فيها خلاف الرطوبة التي تخرج من المعدة عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنها طاهرة وليست نجسة. يقول دليلنا أنها خارجة من محل نجاسة. هذا مش اتفاق أن المعدة محل نجاسة. محل نجاسة هو أمعاء الإنسان ومش كل الأمعاء. الأمعاء الغليظة هي محل نجاسة في الإنسان. فعلى ذلك هنا المسألة أن هذا محل نجاسة الذي نظر. ليس البلغم من المعدة والمذهب طهارة وده الصحيح فيه سواء البلغم جاء من جيوب الأنفية جاء من حلق الإنسان البلغم طاهر وليس نجسا. وأيضا ليس مفطرا للإنسان لو ابتلعه في رمضان ولا يستحب له أن يبتلع. طيب إذا قلنا رطوبة لتخرج من المعدة يبقى المية اللي بتسيم فم الإنسان إنسان نايم وعمال يريل بينزل منه ماء وهو نايم على السرير يبقى يكون حكمه إنه طاهر وليس نجسا. ريء الإنسان طاهر وليس نجسا هذا مما تعم به البلوى ولم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. نرجع تاني هنا بيقول لنا إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر يعني ما يخرج من الإنسان من مني ومن لبن من المرأة فهذا طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. طب إذا كان الثوب فيه الإزار للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر المني سيدة عائشة إذا كان طريا غسلت رضي الله عنه إذا كان يابسا فركت هل الفرك يزيل أثر المني بالكامل؟ لا يزيل بالكامل. فهنا كونها تفركه ثم يذهب فيصلي فيه إذا صلى بأثره ولا ما فيش أثر دليل أن الصلاة صحيحة وليست صحيحة إذا هنا المني طاهر وليس نجسا. عن علقمة هذا الحديث حديث عائشة متفق عليه وعن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك فيصلي فيه يعني إرشاد من السيدة عائشة هي أم المؤمنين تعلم الناس. فكأن هذا الرجل استعار من السيدة عائشة رضي الله عنها شيئا ينام عليه فلما أصبح احتلم هذا الإنسان فلما احتلم أخذ اللحاف وغسله بوظ اللحاف بالغسيل. فالسيدة عائشة يعني كأنها عذرته في جهله في ذلك وأخبرت ما كانت تصنع في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يجب غسل أثر المني إنما إذا كان يابسا يكتفى بفركه. طيب إذا هنا ده في المني كذلك اللبن من المرأة ترضع طفلها نزل على صدرها نزل على ثيابها من هذا اللبن طاهر وليس نجسا حتى لو أن هذا اللبن بعد قليل وهو على ثوب المرأة اتغيرت ريحته العادة كده المرأة ترضع الصغير نزل شيء من اللبن على ثيابها ما غسلتش الثياب بعد شوية بقت ريحة ثياب متغيرة هذا طاهر وليس نجسا كما قدمنا. طيب يقول لكن يستحب غسل رطب المني يعني وفرك اليابس وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه. عرق الآدمي، العرق كان رائحته شديدة وصعبة ولا تطاق ولكنه طاهر ليس نجسا. كذلك ريق الآدمي كان قد يقول فيه بخر في فم الإنسان له رائحة إذا خرج على مخدة ولا غيرها، ولكن ليس حكم أنه نجس إنما هو طاهر. إنما أفرق بين أقول هذا طاهر وإن أنت تنظف المكان، ما بتقولكش الشريعة طاهر سيبه على المكان خلي ريحة بيتك مش حلو، ما قالتش الشريعة ذلك. كلامنا إنه نجس يجب غسله ولا إنه ليس لا يجب. إذا كان على مكان على بساط وجيت أصلي عليه هل يجوز الصلاة عليه ولا الصلاة بتاعتي لا تصح عليه؟ مسألة من المسائل يذكرها ابن قدامة وغيره برضه يذكره من هذه المسألة، إن هي يقول رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة يعني ما يخرج من فرج المرأة من إفرازات، من إفرازات. وده كتير السؤال في هذا الشيء، إنه ما يخرج من المرأة، المرأة تقول الإفرازات بتخرج، ويمكن بعض النساء تترك الصلاة فترة طويلة ما تصليش تقول بيخرج منها شيء، وقد تظن أن هذا حكم حكم مزي فهو نجس على ذلك، كل شوية هتغسل الثوب وتغسل الأثر فتترك الصلاة. هنا يسمي العلماء هذه المسألة رطوبة فرج المرأة. ابن قدامة بيقول لنا فيها فيه قولان أو احتمالان. الاحتمال الأول أنه نجس لأن الفرج لا يخلق منه الولد، أو في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المزي. لاحظ أن ما فيش هنا مش منصوص عليه فاحتاج أن يقيس، هو مش منصوص عليه في هذا الشيء فاحتاج القياس على زي المزي. ولكن فرق بينه وبين المزي، المزي يخرج من إنسان بشهوة، ما يخرج من إنسان بشهوة، لكن هذا لا ولا شهوة ولا غيره. مرأة مع الحر مع غيرها يخرج منها من غير حاجة، هرمونات في جسم الإنسان تخلي باطن الرحم تفرز هذه الإفرازات زي العرق اللي بيفرز من جلد الإنسان. القول الثاني يقول الطهارة، طهارة رطوبة فرج المرأة. طيب الطهارة والنجس، نجس عايز يقول الأصل إن الخارج من الفرج من الرجل أو من المرأة البول أو الوجه أو المذي، الأصل هو الخارج من هذا المكان هذا محل النجاسة، فالخارج منه نجس، قريب على ذلك هذا يلحق به. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن هذا طاهر وليس نجسا. ليه؟ يقول لأن عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع النبي صلى الله عليه وسلم، جامع أهل عليه الصلاة والسلام، حين الجماع يختلط مني الرجل بمني المرأة بماء المرأة الذي في فرجها، ومع ذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفرك أثر هذا المني اللي هو اختلط برطوبة فرج المرأة. لو كان رطوبة فرج المرأة نجسة كانت غسلت الأثر، ما كانتش مجرد إن هي تفركه فقط. فيقول هنا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنها يختلط الرطوبة بالمني، ولكن لا نحكم بذلك. قال يقول القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المزي وهو نجس ولا يصح التعليل. يعني كانوا بيرد عليه وبيقول إن هذا الشيء إنه لو كان تعليل على هذا اللي بيقوله كانت سيدة عائشة غسلت أثر المني من النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد إن هي تفركه فقط. الإمام النووي أيضا يقول مثل هذا ويقول رطوبة فرج المرأة ماء أبيض متردد بين المزي والعرق، يعني يا إما يكون عرقة يا إما يكون مزي. قال اختلف فيه والأصح الطهارة، والأصح الطهارة. والأطباء لهم كلام في هذا الشيء إن هو لا ليس مزيا وليس دما وليس منية، إنما هو رطوبة إفرازات طبيعية تخرج من المرأة، ليس شبيها بالبول ولا شبيها بالمني ولا المزي، إنما هو أشبه شيء بالعرق. والعرق من الإنسان طاهر، قالوا فكذلك ما يخرج من المرأة من إفرازات من فرجها يكون طاهرا وليس نجسا. طيب مني غير الآدمي، هنا مني الآدمي طاهر، مني غير الآدمي يقول لنا الإمام النووي فيه ثلاث أوجه. الأول اللي هو بيرجحه يقول مني الحيوان، كل الحيوان إلا الكلب والخنزير، يقول إنه مني الحيوان طاهر إلا مني الكلب والخنزير، لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا كالبيض ومني الآدمي. والثاني يقول الجميع نجس، هذا قول ثاني. والثالث التفريق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه. اختيار النووي أن الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير، يعني من القول هذا فيه شيء، إنما التفريق بين مأكول اللحم وغيره هذا أولى، ما يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه، يقول ما يؤكل لحمه منيه يكون طاهرا، ما لا يؤكل لحمه فيه احتمال والأولى الإنسان يغسله. في المنار يقول والقيح والدم والصديد نجس. القيح والدم والصديد نجس. القيح والصديد قريبين من بعض، هو أصله الدم، الدم إذا تحول بالميكروبات اللي فيه بيتحول إلى قيح وصديد. يقول هذا نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسماء في الدم اغسليه بالماء، اغسليه بالماء. قال والقيح والصديد مثله، يعني لما يقول لها في دم هذا كان دم لأسماء، إما دم حيض وإما دم استحاضة، فلما أمرها بغسله قالوا هذا دم أمرت بغسله، والقيح يكون من الدم إذا يغسل مثله. لكن يعطى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ولو من دم حائض. يعني يقول العفو عن اليسير، عفو عن يسير دم إنسان بيصلي بعد الصلاة اكتشف نقطة دم في الثوب بتاعه كانش واخد من باله منها في قبل الصلاة، فليعفى عن هذا اليسير. أو إن الإنسان دخل في الصلاة في أثناء الصلاة وجد نقطة دم على الثوب بتاعه ولا يجد ما يزيل بها هذه النقطة، فيقول يعفى عن يسير إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. طيب إذا كان من دم امرأة حائض، من دم حائض، هنا جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها قال كان يكون لإحدانا الدرع فيه طحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، في رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. هذا يدل على العفو عن اليسير، أن ريق الإنسان مش هيطهر النقطة من الدم، مش هيطهر، ولكن عفي عنه فخفف بذلك، مخفف بذلك. يقول ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه إن كان دم يسير في ثوب الإنسان نقطة شيء طرطش عليه شيء يسير جدا يعفى عن هذا اليسير، لكن كان قبل الصلاة لابد أن يزيل الأثر قدر المستطاع. قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، يعني جاب لحم عند الجزار عليها دم يسير جدا، فيقول هنا هذا الدم اليسير معفو عنه لأنه مش هو الدم المسفوح. فسيدة عائشة كانت تخبر أنهم كانوا يجعلون اللحم في القدر وعلى القدر أثر خيوط الدم، خيوط الدم يعني أن اللحم كأنه ما تغسلش كويس فليس شيء يسير، فيفرقون بين هذا وبين الدم المسفوح السائل إلا عليه. ويضم يسير لمتفرق أو يسير متفرق بثوب لا أكثر، يضم يسير متفرق، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه. يعني يقول فرضنا إن نقطة بسيطة على الثوب في الكم، نقطة بسيطة في النقطة بسيطة في كذا نقطة، لو كانت وحدها قلنا يعفى عن يسير لا شيء، لكن لو جمعه طلعت بقعة كبيرة هذا يبقى على ذلك الحكم فيها إنه لابد من غسل الجبين، يغسل الجبين. يبقى يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفية عنه. صحيح وفينا عند المسألة كلام عن الدم المرة الجاية إن شاء الله، ونشوف بعض الأسئلة اللي أخواني يروها.